الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المستمعون الكرام، عبر برنامجكم إشارات أحييكم، وأتناول اليوم عنوانا من العناوين الغريبة: بعض الناس في مضمار الحياة وميدان الدنيا يتسابق ويعي ما يعمل، وبالتالي يقول لك الحاجة دي جربتها وما نفعت معي، أو الحاجة دي جربتها ولقيتها كويسة. وصار مثلا يتداول بين الناس يقولون: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، ويعنون بذلك أن صاحب التجربة الثرة الذي يتعامل مع الحياة بوعي يعرف من خلال تجربته ومن خلال المتماثلات ما يصلح وما لا يصلح. وليس بالضروري أن تكون هذه التجربة ناجحة عند كل الناس، وليس بالضروري أن تكون فاشلة، وليس بالضروري أن نعمم التجارب، ولكن بالضروري أن نستفيد من التجارب بقدر. واليوم أود أن أنقلكم في برنامج إشارات دعوة للتجربة. نريد أن نجرب ماذا؟ نريد أن نجرب ولو مرة الإحساس بمعية الله سبحانه وتعالى. نريد أن نجرب أن الله معنا. موسى عليه السلام، انظروا إلى هذه التجربة الثرة، وحياة الأنبياء ذكرت في القرآن ليستفاد منها: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. موسى عليه السلام أول ما بدأت معالم النبوة ليأتيه الوحي، موسى عليه السلام رأى نارا فقال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها والصحراء مظلمة وليست هنالك إضاءة، خاطبه الله عز وجل وكلمه: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال ابن عباس: سمع صرير الأقلام وهي تكتب على الصحف في السماء. موسى عليه السلام أول شيء الإنسان يخاف إذا رأى أمرا غير معتادا، فلما ألقى عصاه فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب من الخوف، قال الله عز وجل: إنه لا يخاف لدي المرسلون. هذا الخوف لم يكن مجرد خوف عادي، خوف ومعه حركة، خاف وأبعد عن مكان العصا التي اهتزت كأنها جان. المرة القادمة أمره الله عز وجل أن يذهب إلى فرعون إنه طغى، أيضا خاف موسى عليه السلام، قال: ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما. وهذا هو الشاهد، أسمع وأرى. من استشعر معية الله معه وأحس بهذا الإحساس الراقي بأن الله معك وأنه يؤيدك وأنه ينصرك وأنه يطلع عليك وأنه يسمع كلامك وأنه لا تخفى عليه خافية وأنه على كل شيء قدير وأنه مهيمن وأنه معطي وأنه رازق وأن هذا الكون في قبضته وأن هذا الوجود تحت سلطانه، تطمئن النفس وتسكن إذا علمت أن كل شيء تخافه يحركه الله. يعني أنت تخاف الأسد، تخاف الحية، تخاف أشياء كثيرة، هذه الأشياء التي أنت تخافها إنما يحركها الله عز وجل. قال له: لا تخافا إنني معكما. استشعار معية الله يطرد الخوف. بعد ذلك هذا الخوف قل، فلما اجتمع مع فرعون قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وجاء يوم الزينة والجموع الهادرة وأتبع الطاغوت وطغيان فرعون، انظروا إلى هذه الضوضاء والجلبة والضجيج. موسى عليه السلام في وسط هذا الضجيج وهذه الهالة الكبيرة لم يخف الخوف الذي خافه من قبل في المرة الأولى، ولا مدبرا ولم يعقب، وفي المرة الثانية صرح بالخوف: إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. في المرة الثالثة فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. مما يبدد الخوف من هذه التجربة أن استشعار ما معك من الحق واستشعار ما عندهم من الباطل يجعلك لا تخاف الباطل مهما هدر ومهما زمجر ومهما انتفخ. وفي المرة الرابعة خرج موسى بقومه فأتبعوهم مشرقين، واصطدم موسى بالبحر، وفرعون وجنوده جاءوا في جيش كبير. هنا خاف الجميع إلا موسى، إنه صاحب تجربة. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ومن لطيف ما قال موسى أنه قال كلا إن معي ربي، ما قال إن الله معنا، لأن الله لم يكن مع هؤلاء حقيقة. ومعية الله تعالى أصلا لكل الناس، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو معكم أينما كنتم. ولكننا نتحدث عن نوع من أنواع المعية الخاصة، وهي معية الله تعالى لأوليائه وجنده: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إنني معكما أسمع وأرى. كلا إن معي ربي سيهدين. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. استشعار العبد معية الله جل جلاله تجعل العبد يحس بطعم الحياة. أيها المستمعون والمستمعات اسمعوها مني، وعوها واحفظوها ورددوها وانشروها: إن العبد مهما تقلب في الحياة في ألوان الملاهي والملذات والمطايب فإنه لن يجد أطيب نفسا ولا أسكن روحا من أن يسكن إلى الله جل جلاله وأن يطمئن إلى أقدار الله سبحانه وتعالى. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما وجدت أعز من مأواك. مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك. مالي ومال الأقوياء وأنت يا ربي عظيم الشأن ما أقواك. جرب أن تعيش في كنف الرحمن وأن تسلم أمرك لله وأن تفوض أمورك لخالقك. جرب أن تعامل رب العالمين، فإنه والله ثم والله ما عامل عبد ربه وخسر، وما صدق عبد مولاه إلا نجح وإلا رفعه الله وأعلاه. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له، جاءته الهبات لما قطع الصلة بالمخلوق، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يا سلام. أيها المستمعون والمستمعات، نحن نريد أن نجرب فقط تجربة. جربنا أشياء كثيرة، حتى أن أهلنا حفظهم الله يقولون جربوا وتاني افشلوا وتاني جربوا. لما الناس يلومون يقولون يا أخي الأرض جربت الحجر وسيد الرايحة بيفتح خشم البقرة. طيب أين العبودية؟ أنت عبد ولك مولى عظيم ورب جليل وإله كبير وخالق مهيمن، الوجود من أوله إلى آخره في قبضته، هل أنت موقن بهذا حقيقة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فهل أنت محتاج لأن تجرب؟ إذن إني أقول لكم وكما قلت لكم رددوا وقولوا هذا الكلام وانشروه، والله من عاش لله ذليلا أعزه، ومن عاش بين المخلوقين عزيزا أذلوه. العز في كنف العزيز، هذه قاعدة، العز في كنف العزيز، والطمأنينة في رحاب الوحي على الذين يريدون طعم الحياة أن يجربوا. ما وجدت دعايات تقول لك طعم الحياة، يجيب لك مشروب يقول لك تذوق معه طعم الحياة. حياة شنو يا حياة؟ شنو في مشروب؟ دي دعاية، ما أكثر من دعاية. ولكن الحقائق القرآنية بل الثوابت الفطرية بل ما جربه الناس من الأولين والآخرين أن النفس لا تسكن، وأن الضمير لا يرتاح، وأن البال لا يهدأ إلا إذا صمد ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى. تعجبني كلمات يذكرها العلامة أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله وهو يحدث عن عظمة الله وتقليبه للأمور. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، جل جلاله يفك عانية، يطعم جائعة، يفك أسيرة، يغني فقيرة، يفقر غنية، يميت ويحيي، يدبر ويصرف، جل جلاله في علاه، جل جلاله في علاه. يقول نظر أي ربنا إلى آدم بعين الاختيار فحظي بسجود ملائكته، وإلى ابنه شيث فأقامه في منزلته، وإلى إبراهيم فكساه حلة خلته، وإلى نوح فحمله من الغرق بسفينته، وإلى موسى فخاطر في أثواب مكالمته، وإلى داود فألان له الحديد على حدته، وإلى ذو النون فنجاه من الغرق في ظلمته، وإلى أيوب فيا طوبى لركضته، وإلى سليمان فسخر له الريح تجري به رخاء حيث أصاب في مملكته، وإلى عيسى فكم أقام ميتا من حفرته، وإلى محمد صلى الله عليه وسلم فحظي بالقرب من حضرته والوصول إلى سدرته، وأعرض عن إبليس فشقي باللعن والطرد من رحمته، وأعرض عن فرعون فادعى الربوبية في جرأته، وعرض عن قارون فخرج على قومه في زينته، وأعرض عن النبرود فقال أنا أحيي وأميت ببلاهته، وأعرض عن قابيل فقلب قلبه إلى معصيته، وأعرض عن أبي جهل فشقي مع سعادة أمه وابنه وابنته. هكذا جرى تقديره، فلا اعتراض على حكمته، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. كلام جميل، كلام رصين، يوريك أن الأمر كله بيد الله. طيب إذا الأمر بيد الله لماذا لا نجرب؟ نجرب ماذا؟ إذا أردت أن تكون في حفظ الله ورعايته وفي أمانه وتحت تأمينه، صل الفجر حاضرا، وصلي رقيبة الفجر ثم الفجر، واخرج من بيتك فإنك في ذمة الله وضمانه. أعجبني صاحب مال ماله كثير، فقال لي بعض الموظفين الذين يعملون معي يريد بعضهم أن يسرقني، ويريد بعضهم أن يغشني، والكثير من الناس طامع في مالي. قلت له وماذا فعلت؟ قال أمنت هذا المال، ذهبت إلى ناس التأمين. قلت له أمنت كيف؟ قال لي 2.5% سكة تطلع علي الله راجل يقدر يهبش مالك ما في. كيفت شديد لسبب بسيط، لأن الزول ده أمن فوق. الناس يقولوا ده أنا أمن في تأمين أكثر من تأمين مع رب العالمين. تأمين الشركات دخلوا كده، تأمين رب العالمين وين تأمين رب العالمين؟ الثقة، أن تكون واثق قال لي والله أنا أطلع الاثنين ونص المية دي اللي هو الزكاة، المال ده بجوع وجه، لا تقدر على حكومة، لا يقدر على شعب، لا يقدر على موظفين، ولا يقدر على زول نهائي يسلط عليه إلا أن يشاء ربي. الثقة في الله، التوكل على الله، الإحساس بمعية الله، حسن الظن بالله، الاعتماد على الله، اللجوء إلى الله، الأنس بالله، معاني عظيمة وقيم جليلة وعبادات ومقامات إيمانية صادقة. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة من برنامج إشارات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.